بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم متعلقا بالأحكام المترتبة على الميت، وقد تقدم الكلام منا فيما مضى في التالي. ابتدأنا بربط مسألة أو الأمور المتعلقة بالميت بمسألة الأغسال، فبعد أن أنهينا الحديث عن الأغسال الواجبة من غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس والاستحاضة، تعرض المصنف إلى أنه مما يذكر ويدخل في دائرة الأغسال الواجبة أيضا غسل مس الميت، فأشار إلى أن من مس ميتا وجب عليه الاغتسال حينئذ، وذكرنا ذلك أن وجوب غسل مس الميت إنما يكون بعد برده وقبل تغسيله، وإن كان هناك من الفقهاء المعاصرين من يلتزم بدائرة أوسع من هذه الدائرة، بمعنى بأن هذا تقييد من المصنف كما عليه مشهور الأصحاب بالالتزام بأن الوجوب للمس إنما يكون حالة تحقق هذين الأمرين، ما لم يتحقق هذان الأمران فإنه لا يلتزم حينئذ بوجوب الغسل، مع أن هناك جملة من الأعلام أو من المعاصرين دامت أيام بركاتهم، يعني من الأحياء، من يلتزم بسعة الدائرة فلا يعتبر وجود هذين القيدين، بل يكتفي بأحدهما ولا يعتبر الآخر. أيضا ذكرنا أنه من ضمن دائرة الأغسال الواجبة تغسيل الميت نفسه إذا مات، فإنه يجب حينئذ أن يقام بعملية تغسيله، وأشرنا إلى جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، فذكرنا أن الغسل واجب على نحو الكفاية، ثم ذكرنا أن للغسل كيفية خاصة متمثلة في أنه يغسل بالقراء والكافور والسدر، وأشرنا إلى جملة من الأحكام المعتبر توفرها في مثل هذا الموضوع. تم التعرض بعد ذلك إلى جملة من الأحكام الأخرى، مثل قضية تكفين الميت وأنه كيف يكفن بعد أن تجرى عليه الأحكام المتعلقة به من حنوط أو ما شابه. ثم أشرنا إلى مسألة الصلاة على الميت، وذكرنا بأن الصلاة على الميت لها كيفية معينة، فرقنا بين الصلاة على المؤمن وبين الصلاة على المخالف وبين الصلاة على المنافق وبين الصلاة على مشكوك الحال، وأشرنا كذلك في النهاية إلى الصلاة على الأطفال، وبينا أن هذه الصلاة لا يعتبر فيها الطهارة، ذلك لكونها دعاء، وإنما المعتبر فيها التكبيرات وما يقع بين التكبيرات حينئذ ببيان قد تقدم. بقي عندنا من الأحكام المتعلقة بالميت مسألة دفن الميت، فتعرض المصنف أول ما تعرض إلى أنه يجب دفن الميت متى ما تم إجراء الأحكام السابقة عليه. أقول أما وجوب دفن الميت فهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، ويقتضيه أيضا ارتكاز المتشرعة، إذ لا ريب في أن سيرة المتشرعة وارتكازهم قد عقد على أنه متى ما تحقق موت شخصين وتمت الأحكام المتعلقة به فإن أمره يكون إلى الدفن حينئذ، فهذه سيرة أو هذا ارتكاز ثابت عند المتشرعة، مضافا إلى أن هناك جملة من النصوص المتفرقة في أبواب أحكام الميت والدالة على ذلك والمفيدة إلى أن الميت متى ما مات فإنه تجرى عليه جملة من الأمور، من ضمن ما يجرى على الميت بعد موته القيام بعملية دفن، وقد تقدمت بعض النصوص الدالة على ذلك، بل أيضا يمكن أن يستفاد ذلك من الرواية التي ذكرها المصنف في المقام، حيث أنه ذكر كيف يوضع على المغتسل، قال فإذا طهر أو طهر وضع كما يوضع في قبره. كما يوضع في قبره إشارة إلى أن هناك أمرا آخر بعد عملية التغسيل لا بد من إيقاعه على الميت. بعد الفراغ من تغسيل الميت يقع على الميت أمر آخر، ألا وهو القيام بعملية الدفن، وإلا لم يكن هناك معنى بقوله يوضع في قبره. فكأن الإمام يريد أن يجري مقارنة، أو يريد أن يجري أن وضعه على المغتسل يكون مشابها لوضعه الذي يكون عليه في قبره. فهناك وضع يكون عليه في القبر، ما دام هناك وضع يكون عليه في القبر فهذا يثبت أن هناك أمرا وراء عملية التغسيل والتحنيط والتكفين. ما هو هذا الأمر؟ هو في الحقيقة عملية الدفن، فيثبت المطلوب. إذن ارتكاز المتشرعة وسيرتهم قائمان على أن الميت بعد إجراء الأحكام المتعلقة به في عالم في عملية ما بعد الموت، ابتداء من التغسيل والتحنيط مرورا بالتكفين والصلاة، يتم إيقاع أمر أخير عليه ألا وهو عبارة عن الدفن. هذا المعنى كذلك شهدت به جملة من النصوص إذ دلت على هذا المعنى، فإنها وإن لم تدل عليه صراحة بحيث كونها مسلطة في مقام البيان على هذا المعنى، إلا أن ذلك يستفاد وبشكل واضح. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو دفن الميت، هل هو واجب وجوبا عينيا أم أنه واجب وجوبا كفائيا؟ بمعنى تارة يقال بأن دفن الميت وجوبه وجوب عيني، بمعنى أنه لا بد من الإتيان به على كل أحد، فيجب على كل واحد واحد أن يقوم بالإتيان بهذا الأمر. وتارة أخرى نقول لا، بأنه لا يجب وجوبا عينيا وإنما وجوبه وجوب كفائي. فحينئذ إذا قام به البعض سقط ذلك عن الباقي. أقول الصحيح أن الالتزام بوجوب دفن الميت من الأمور الكفائية وليس من الأمور العينية، بمعنى أنه إذا قام به فرد من الأفراد سقط حينئذ عن الباقي، ولا يعتبر أن يكون أكثر من هذا المعنى. الكلام بين أو الكلام بعد ذلك في منشأ كونه وجوبا كفائيا. أقول لا بد من الالتفات إلى أن الوجوب العيني هو الذي لا يتحقق بقيام فرد من الأفراد به، والوجوب الكفائي هو الذي يتحقق بقيام فرد من الأفراد به. وإن شئت فقل هناك غرض في الوجوب العيني وغرض في الوجوب الكفائي، والمدار عندنا إنما هو تحصيل هذا الغرض. فإذا تحقق الغرض في الوجوب الكفائي بقيام فرد واحد، قلنا لا معنى حينئذ لأن يتكرر العمل بقيام شخص آخر بالإتيان به بعد ذلك. أما في الوجوب العيني فإن الغرض لا يتحقق بقيام فرد واحد به، وإنما يستدعي الأمر أن يأتي كل فرد به. مثلا الصلاة غرضها نهي كل فرد مثلا عن الفحشاء والمنكر. هذا الغرض لا يتحقق بإيقاع زيد الصلاة وعدم إيقاع عمر إياها، لأن الغرض الداعي للإتيان بالصلاة كون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر لزيد ولعمر. إتيان زيد بالصلاة لا يحقق الغرض لعمر، لأن غرض النهي عن الفحشاء والمنكر بالنسبة لعمر لم يتحقق. فلا بد إذا من أن يأتي عمر بالصلاة لكي يتحقق فيه الغرض، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر، كما أن زيدا يأتي بالصلاة لكي يتحقق الغرض بالنسبة إليه وهو النهي عن الفحشاء والمنكر. فإذا أما الواجب العيني فهو الذي لا يتحقق الغرض بإتيان فرد من الأفراد به، بل إن الأمر يستدعي أن يأتي كل فرد من الأفراد بالعمل لأن الغرض متوقف على ذلك، بخلاف الواجب الكفائي. الواجب الكفائي يتحقق الغرض باتيان فرد من الافراد بالعمل. ما هو الغرض عندنا في مسألة دفن الميت؟ القيام بعملية دفن الميت. اذا قام زيد بدفن الميت تحقق الغرض، لان تمام المطلوب لنا ما هو؟ تمام المطلوب لنا انما هو القيام بعملية دفن الميت. فإذا قام زيد بدفن تحقق الغرض، فلا معنى بعد ذلك أن نقول بأنه يجب على عمرين أن يقوم بعملية الدفن. إذن المدار على تحقق الغرض ما دام الغرض متحققا بمباشرة فرد واحد من الأفراد الإتيان بالعمل كان ذلك كافيا. ولذا لا نلزم عمرا حينئذ يجب عليك أن تعمد إلى استخراج الميت من قبره ثم تقوم بدفنه مرة ثانية لأن الغرض لم يتحقق. لا، الغرض قد تحقق، ومع تحقق الغرض نقول بأن الواجب كفائية. كما في عملية الاحتضار قلنا بأن توجيه المحتضر إلى القبلة وإجراء سنن الاحتضار عليه من الأمور الكفائية على أساس أن الغرض يتحقق بقيام فرد من الأفراد بها وتطبيقها على الميت كفى. كما قلنا في تغسيل الميت المدار أو المطلوب عندنا إنما هو السعي إلى عملية تحقيق الغرض من خلال تغسيل الميت، وهو متحقق بقيام فرد من الأفراد بهذا العمل، فذلك كاف للالتزام حينئذ بتحقق الغرض والبناء على أن المطلوب قد حصل، فيثبت المطلوب وهكذا. فإذا المقام من هذا القبيل دفن الميت من الواجبات الكفائية، ذلك لأن دفن الميت يتحقق بقيام فرد واحد بهذا العمل. متى ما قام هذا الفرد بهذا العمل فقد تحقق الغرض، فعندها يثبت المطلوب حينئذ. إن شاء الله كلامي واضح. الكلام بعد ذلك في نقطة ثالثة، وهي بأن الدفن يختص بالمسلم دون غيره. أما منشأ اختصاص الدفن بالمسلم دون غيره فذلك لأمرين. الأمر الأول في السيرة، فإن سيرة المتشرعة منعقدة على أن الدفن إنما يكون للمسلم، وهذا لا يعني أنه لا يدفن الكافر أو لا دفن. لا يجب دفن الكافر، فرق عندنا بين حسن دفن الكافر ولا أقل من باب أنه مدفعة للأمراض وللأخطار، بل ربما يجب من باب الحكم الثانوي. إذا كان إبقاء الكافر بدون دفنه مدعاة إلى تحقق الضرر على الآخرين أو مدعاة إلى الإضرار بالآخرين، وقلنا بأن حديث لا ضرر خلافا لرأي الإمام الخميني، لأن الإمام الراحل يرى أن قاعدة لا ضرر من الأحكام السلطانية الولائية وليست قاعدة فقهية، لكن بناء على رأي الآخرين القائلين بأن قاعدة لا ضرر من القواعد الفقهية، وقلنا بأن لا ضرر تشير إلى نفي الإضرار تشير إلى نفي الحكم الضرري في الإسلام، ولا ضرار تشير إلى نفي الإضرار بالآخرين. بقاء هذه الجنازة بلا دفن مدعاة إلى حصول الإضرار للآخرين، فحينئذ من باب دفع الضرار يجب عن الآخرين يجب دفن الكافر، لكن من باب الحكم الثانوي. وإلا الحكم الأولي لا يجب دفن الكافر، إنما يحسن ذلك ولا أقل من باب كونه دفعا للإهانة، وإن كان لا حرمة للكافر. على أي حال أعود فأقول إنما يجب دفن المسلم، وذلك لدليلين. الدليل الأول السيرة المتشرعية المنعقدة على أن الدفن إنما يكون للمسلم. الدليل الثاني يمكن التمسك بالتعليل الوارد في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا تقم على قبره هذا تعليل أو إشارة إلى أن هناك دفنا يقع على المسلمين. طبعا ولا تصلي على أحد مات منهم إشارة إلى المنافقين أو الكفار، ولا تقم على قبره. فإذا إنما يكون القيام والصلاة على قبر المسلم دون غيره. ويمكن أن يستفاد من ذلك أن هناك وجوبا مصبا على هذا الأمر. أيضا عندنا موثقة الصابات فإنها دلت على هذا المعنى صريحا، عن ابي عبد الله عليه السلام قال او سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وان كان ابا. طبعا ولا يقوم على قبره تدل على انه اساسا لا يجب دفنه، وبالتالي لا يثبت ان او يثبت ان الكافر ممن لا يجب دفنه والمسلم هو الذي يجب دفنه. طبعا ورودها في حق النصراني لا يعطي لها خصوصيه يميزها عن البقيه، لان العرف لا يرى خاصيه في النصراني، بل ان العرف يتعدى من النصراني الى كل من لم يكن مسلما او كل من لم يكن منتميا الى دين الاسلام، فيثبت المطلوب حينئذ. اذا منشأ الاختصاص في وجوب الدفن بالميت المسلم عبارة عن ارتكاز المتشرعة، ويمكن التمسك بالتعليل الوارد في الآية الشريفة، وأيضا يدل على ذلك معتبرة الصاباطي فإنها مشيرة إلى أن النصراني، وقلنا لا خصوصية للنصراني، لا يقام على قبره، وهذا يشير إلى عدم وجوب دفنه. الأمر الثالث أو الأمر الرابع لابد أن يكون الدفن بعد إيقاع بعد فعل التكفين، وذلك لما ذكرنا من أن هناك أحكاما مترتبة لابد من تحققها لكي يقال بتطبيق الأحكام المتعلقة بالميت. أحد تلك الأحكام المتعلقة بالميت القيام بعملية تكفين، فلا بد من إحراز التسلسل ابتداء من التغسيل مرورا بالتحنيط ومن ثم التكفين وأخيرا الدفن، فلا بد من مراعاة هذا الترتيب بحيث يكون إيقاع عملية الدفن عليه بعدما يكون هناك تكفين له، وقبل حصول التكفين منه لا يمكن أن يلتزم بوقوع الدفن عليه. ايضا لابد ان ايضا مما تعرض له المصنف بيان فيما تتحقق المواراة، قال او فيما يحقق الدفن عفوا، قال بان الدفن يتحقق بمواراة الميت في الارض. طبعا ما هو الدليل على ذلك؟ المتصور ان الدفن اما ان يكون في السماء وهذا غير ممكن، او ان يكون الدفن في الجدار وهذا من الصعوبة بمكان، فيلجأ عادة الى ما هو الموضوع المألوف والمتعارف. المألوف والمتعارف ان يكون الدفن في الارض، وقد تثانم الاصحاب على ذلك، وذكرنا غير مرة بان تسالم الاصحاب على امر اعلى من الاجماع فانه يصلح دليلا حينئذ. ولو لم يقبل بالتسالم كفانا سيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء منعقدة على ماذا؟ منعقدة على الدفن في السماء أم الدفن في الجدران أم الدفن في الأشجار؟ لا ريب أن سيرة العقلاء منعقدة على أن الدفن إنما يكون في الأرض، وهذه السيرة كانت موجودة في زمن المعصوم، وكان بإمكان المعصوم أن يرجع عنها، إذ لا تقية في هذا الأمر من قريب ولا بعيد. عدم رجع المعصوم عن هذه السيرة كاف لتحقق الإمضاء، ولا أقل كاف لتحقق المقبولية عنده، فيثبت المطلوب حينئذ. فإذا سيرة العقلاء إن لم تكن ممضاة من قبل الإمام عليه السلام فلا ريب في أنها غير مرجوع عنها، وهذا بنفسه كاف لإثبات المدعى والالتزام حينئذ بالتحقق. إذن عندنا التسالم الموجود بين الأصحاب، إن قبلنا هذا التسالم ولن نقل بأنه تسالم مدركي فحينئذ أمكن الالتزام بمؤدى. عندنا دليل ثاني أو يعتبر هو عمدة الاستدلال التمسك بالسيرة العقلائية، فإن سيرة العقلاء بحسب ما نرى خارجا وليست سيرة حادثة، بل هي سيرة مستمرة من العصور القديمة ما قبل النبي وفي زمان النبي صلى الله عليه وآله وفي زمان الأئمة عليهم السلام وإلى يومنا هذا، أن السيرة العقلائية قائمة ومنعقدة على أن الدفن إنما يكون بالمواراة في الأرض فيثبت المطلوب حينئذ. وهذه السيرة لما لم يتم الردع عنها من قبل المعصوم بل لربما يحرز الإمضاء يكفي ذلك لإثبات المدعى. بل يقول المصنف بأن ظاهر لفظة الدفن من النصوص وهذا المعنى. كيف نستفيد هذا؟ عادة لا بد أن يلتفت أن استعمال اللفظ في الخارج سواء في العرف العام أم في العرف الخاص ما هو المراد منها. لو سألنا الخارج سألنا العقلاء خارجا إذا قيل دفنت شيئا أو دفنت فلانا ماذا يقولون المراد من الدفن؟ يقولون دفن في الأرض. فإذا ورد التعبير بكلمة الدفن في كلمات المعصومين عليهم السلام إما أن يكون الإمام قد ذكر قرينة يشير من خلالها إلى أن مرادي من هذا اللفظ غير ما هو المتعارف والمألوف عند الناس فيشير إلى أنني قد استعملت هذا اللفظ في غير المعنى الموضوع له أو في غير المعنى المستعمل فيه نتيجة وجود قرينة. أو أن يقال بأن الإمام لم يذكر قرينة على إرادته معنى آخر مغاير للمعنى الموجود والمألوف بين الناس. إذا لم يرد في المقام ما يشير إلى إرادته معنى آخر يغاير المعنى الموجود والمألوف بين الناس فذلك يعني أن الإمام قد استعمل اللفظ في المعنى الموجود خارجا لأن ألفاظ الروايات محمولة على ظواهرها وظواهرها ما هو المألوف والمعروف في مقام الخارج والاستعمال فيثبت المطلوب حينئذ. لا يقال له عرفا بأنه قد دفن. لو دفن في الأرض في تابوت أو صندوق قصدكم أو لأننا وضعناه في صندوق واحتفظنا به إلى جانبنا لا يقال حينئذ أو لا يمنع حينئذ أنه قد دفن في الأرض وإنما دفن في صندوق في الأرض ينطبق أنه دفن في الأرض لا إشكال في ذلك. على أي حال الكلام بعد ذلك في أنه يعتبر في دفن الميت أمرين. أمر الأول أن يكون مما أو يعتبر في عملية الدفن توفر أمرين. الأمر الأول حفظ جسد الميت المسلم عن وصول السباع إليه والأمر الثاني عدم ظهور رائحته بحيث يتأذى الناس منه. وإن شئت فقل إن يشترط في الدفن الذي يدفن من خلاله الميت أن يكون دفنه أمنا له من أن يأتي السباع فتنبش قبره وتستخرجه. الأمر الثاني أن يؤمن من أن يكون له رائحة مؤذية للمؤمنين بمعنى لا بد أن يدفن في عمق يؤمن معه من وقوع ما يمنع أو من وقوع أمر عليه يمنع بعد ذلك من تحقق الدفن. هذا كله مبني على أساس أن المستفاد من الروايات أن دفن الميت إنما هو نوع احترام له أو أن الميت إنما دفناه غايتنا في ذلك حفظ احترامه وكرامته وعدم عرضته للإهانة والتحقير وذلك يتحقق بعدم جعله عرضة للحيوانات المفترسة لنهش لحمه وإبقائه جيفة وعدم كونه سببا لأذية الناس. وإلا فعلا لو أن هذا الميت صار سببا لأذية الناس نتيجة رائحته فإن الناس سوف يسبونه ويشتمونه بدل أن يترحموا عليه ويدعون الله له بالمغفرة. فكأن اعتبار هذين الأمرين عدم جعله في متناول أيدي السباع وعدم كونه سببا لأذية المؤمنين يراد من ذلك عدم إهانة المسلم أو عدم تحقيره والسعي للمحافظة على كرامته ورعايته. يقع الكلام بعد ذلك في أنه هل هناك كيفية خاصة لوضع الميت في قبره أم أنه لا توجد عندنا كيفية خاصة. المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه يوضع على جانبه الأيمان موجها بوجهه ناحية القبلة. في بلدنا مثلا سوف يكون رأسه إلى الشمال وقدماه إلى الجنوب لكي يكون على جانبه الأيمن ويكون مستقبلا القبلة حينئذ. هذا بحسب الموجود في كلمات الأصحاب. الكلام في ما هو الدليل على هذا؟ يقول المصنف بأنه لا يوجد في المقام دليل يصلح أن يتمسك به لإثبات هذه الكيفية المعينة، حيث لا يوجد رواية في المقام دالة على ذلك. نعم، قد يتمسك لذلك بصحيحة يعقوب بن يقطين المذكورة في المتن. قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة. لاحظوا سؤاله أن هنا هل هناك كيفية خاصة لوضع الميت على المغتسل أم أنه يوضع بأي كيفية فليس له كيفية خاصة؟ أجاب عليه السلام قال: يوضع كيف تيسر. إذا يوضع كيف تيسر يشير إلى عدم وجود كيفية خاصة للوضع على المغتسل. فإذا طهر أو طهر وضع كما يوضع في قبره. قوله كما يوضع في قبره يشير إلى أن هناك كيفية خاصة يوضع فيها الميت في قبره. ولذلك ذكر عليه السلام أنه بعد التغسيل كيفيته هي الكيفية التي يكون عليها في قبره. هذا يشير إلى أن هناك أمرا مألوفا أو أن هناك سيرة منعقدة على أن وضع الميت في قبره له كيفية خاصة مألوفة حتى عند السامع أو السائل، بحيث أن الإمام لم يحتج إلى بيان تلك الكيفية لأن السائل يعرف تلك الكيفية. فأشار الإمام أنه بعد التفصيل يكون وضعه بالكيفية التي يكون عليها حينما يوضع في قبره، فيثبت عندها كيفية خاصة. وبعبارة أخرى، الاستدلال مركب من أمرين. الأمر الأول: إن هناك سيرة خارجية جرت على أن وضع الميت في قبره يكون بجعله على جانبه الأيمن مستقبلا القبلة. قول الإمام الأمر الثاني: قول الإمام عليه السلام كما يوضع في قبره إمضاء لتلك السيرة الخارجية المنعقدة على جعل الميت في قبره بهذه الكيفية، فيثبت المطلوب حينئذ. صار واضح؟ يقع الكلام بعد ذلك في أن الميت المسلم هل يجوز أن يدفن في مقبرة الكفار؟ الآن كما هو في البلدان الغربية، هل يجوز لمن مات من المسلمين أن يدفن في مقبرة الكفار؟ وعلى العكس، هل يجوز للكافر لو مات كافر في بلدنا اليوم، هل يجوز للكافر أن يدفن في مقبرة المسلمين أم لا؟ أقول: لا يوجد عندنا دليل يدل على عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كما لا يوجد عندنا دليل يدل على عدم جواز دفن الكافر في مقبرة المسلمين. أما القاعدة فهي تقضي بجواز الإقدام على ذلك. وليكن كلامنا في المسلم، دعنا من الكافر. تمام ما تقدم عندنا أن الواجب هو مواراة الميت المسلم في الأرض، وهذا يتحقق سواء كان في مقبرة المسلمين أم كان في مقبرة الكفار. ضرورة أن الدليل الذي دل على وجوب المواراة ما هو؟ الدليل الذي يدل على وجوب المواراة إنما هو تكالم الأصحاب، إنما هو ما ورد من التعبير بلفظة الدفن في الأرض أو ما شابه. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا فرق بين مقبرة المسلمين ومقبرة الكفار. نعم، بالعنوان الثانوي يلتزم بعدم الجواز، وذلك لأن ندفن الميت المسلم في مقبرة الكفار ربما استوجب هتك حرمته أو ربما استوجب إهانته. كيف يتجاور مسلم صالح مع كافر؟ إذا كان في دفن مقبرة دفن المسلم في مقبرة الكفار نوع إهانة لحرمته وهتكه فلا يجوز. إذا كان دفن الميت الكافر في مقابر المسلمين موجبا لإهانة المسلم وعدم ثبوت حرمته فإنه لا يجوز. ولذا لو أحرزنا عدم تحقق ذلك أمكننا القول حينئذ بالجواز وأنه لا إشكال في الإقدام على الأمر حينئذ. أيضا من الأمور التي ينبغي مراعاتها بما أننا نتكلم في عدم جواز هتك حرمة الميت، أيضا نستطيع أن نقرر بأنه لا يجوز دفن الميت في أي موضع غير مقبرة الكفار، في أي موضع من المواضع يكون سببا من أسباب هتك حرمته وإهانته. مثلا دفن الميت المسلم في المزابل فإنه سبب من الأسباب الداعية إلى هتك حرمته وإهانته فهو أمر غير جائز. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة جواز نقل الميت وعدم جواز نقله، يتعرض الميت بعد ذلك إلى مسألة جواز الدفن في قبر الميت قبل اندراس الميت. مثلا دفننا الآن زيدا في هذا القبر، فهل يجوز لنا أن نقدم على دفن عمرو في نفس القبر بعدما دفننا فيه زيد قبل اندراس زيد، أم أنه لا يجوز لنا أن نقدم على دفن شخص آخر في قبر زيد ما دام زيد بعد لم يندرس؟ يقول المصنف بأنه لا يجوز الإقدام على دفن شخص آخر في هذا القبر الذي قد دفن فيه هذا الشخص قبل اندراس جسد هذا الشخص. والوجه في ذلك أن النبش محرم، لا يجوز نبش قبر المؤمن ما دام نبش القبر من الأمور المحرمة، فقبل اندراس جسد زيد وبلائه لا يمكن. يقال حينئذ بأن المقام من صغريات نبش القبر، وما دام القبر لا يجوز نبشه فلا. نعم، إذا قلنا بأنه لا يوجد عندنا دليل دال على عدم جواز نبش القبر أمكننا حينئذ نقول بجواز الدفن قبل الاندراس، أما إذا كان الدليل موجودا فلا إشكال. ما هو الدليل على ذلك؟ نقول أن الدليل على ذلك حرمة هتك المؤمن. إذا قبلنا بهذا الدليل قلنا بعدم جواز النبش. أما لو أن قائلا قال بأن نبش القبر لا يستوجب هتكا لحرمة أحد أصلا، ولا يستوجب إهانة، نحن سننبش القبر وندفن الميت مع تمام الاحترام والتقدير للمدفون الأول فلا هتك أصلا، إذا كان الأمر كذلك فعندها يقال حينئذ بجواز الدفن، لأن الدليل غير الهتك الإجماع. ومن الواضح أن الإجماع في المسألة مدركي، ومع كون الإجماع في المسألة مدركية فلا مجال حينئذ للتمسك به. ربما يقول قائل إن دفن الميت الأول في القبر يعطيه حقا، يكون صاحب أولوية، فلا يدفن الميت الثاني إلا بعد انتفاء حق الميت الأول وهو يتحقق من دراسته. قلنا لأن هذا الحق غير ثابت، لأن المفروض أن المقام مقام تسبيل وقف عام يشترك فيه عامة المؤمنين، وليس هذا من صغريات حق السبق، يعني أن من سبق إلى مكان كان أولى به دون غيره كما هو في المسجد، فإن هذا غير جانب في المقام. نعم، يستثنى من الالتزام بعدم جواز النبش ما إذا كان النبش لمصلحة أو ما إذا كان النبش دفعا لمدخلة. فحينئذ بناء على أن دليل النبش منحصر في الهد، فلا ريب أنه إذا كانت هناك مصلحة داعية للنبش، هذا اللي نزل يلقن الميت عند ظرف في 10,000 ريال وطلعت من القبر متخوبلة وتعبان، طاح الضرب عقب ما دفنه الميت التفت الى ان ظرف 10,000 ريال في القبر، مال قراية محرم كلها راحت في ذاك القبر، لا ريب ان هنا مصلحة يعني داعية الى الالتزام بجواز النبش او دفع مفسدة، لان عدم تحصيل هذا القارئ او الملقن لـ10,000 ريال مدعاة الى ضرب فيوزة، يعني يصيب جنون يصيب شيء، فبالتالي لا ريب ان هناك مفسدة قوية، فنبش القبر حينئذ من اجل دفع مفسدة اهم، فعندها لا يكون الامر من الهك، لانه يكون المقام بين تزاحم امرين احدهما مهم والاخر اهم، فيقدم الاهم حينئذ، مضافا الى انه اساسا الغاية من النبش انما هي استخراج اموال الملقن، فليس هناك هتكان لهذا المتوفى من قريب او بعيد. ايضا من الموارد التي يجوز فيها نبش قبر الميت ما اذا لم يغسل او يكفن او تبين بعد دفنه بطلان الغسل او بطلان التكفين، فحينئذ يجوز النبش ايضا، وذلك لما ذكرناه قبل قليل من ان هناك ترتيبا، فالدفن الصحيح انما يتحقق اذا كان غسله صحيحا واذا كان كفنه صحيحا، اما اذا لم يكن التغسيل والتكفين صحيحا فالدفن ايضا ليس صحيحا، لان الدفن لا بد ان يقع بعد هذين ولا يلزم الهتك حينئذ. الكلام ايضا جواز النبش كما مثلنا قبل قليل اذا كان في تركه ضرر مالي، ولذلك يكون المقام مقام تزاحم بين حقين، بين حق الميت في عدم هتكه وحق مالك المال في عدم الاضرار به، فاذا رجحنا حق الحي كما مثلنا قبل قليل فانه يقدم على النبش، اذا رجحنا حق الميت فانه يمنع من النبش، إذا لم يتم الترجيح كلاهما متساويان، ففي حينئذ وقلنا بأن الميت لا يهتك بنبش قبره، فلا ريب حينئذ أن قاعدة أو مقتضى عموم الناس مسلطون على أموالهم يستدعي جواز النبش. نعم لا بد من الالتفات إلى أن المال الذي يكون قد سقط في القبر مال معتد به، ومثلا زي في عصرنا هذا اليوم مثلا مال قراءة مجلس 50 ريال او 100 ريال، فان هذا مما لا قيمة له ولا يعتد به. ايضا بقي عندنا في النهاية الفرع الاخير وهو مسألة توديع الميت، ما هو متعارف عند بعضهم بانه يتم عملية توديع الميت في مقام الخارج، بحيث ان الميت يؤخر دفنه او انه ينتظر به فلا يدفن على اساس القيام بعدم توديعه. يقول المصنف بانه المقتضى ادلة الدفن وان الدفن بكيفية متعارفة يستدعي ان يكون ابقاء الميت من غير دفن امر غير جائز، وان شئت فقل المستفاد من الادلة المبادرة الى دفن الميت بعد تكفينه، فاذا كان هناك مبادرة الى دفن الميت بعد تكفينه فعندها لا معنى لان يقال بابقائه للتوديع، بل اذا دفن الميت بعد ذلك ووضع في القبر لكنه انتظر به لكي يودع وهو في القبر حيث لم يتحقق عليه الدفن المتعارف، لم يدل دليل على جواز ذلك، لأن الأدلة قد دلت على أنه يدفن دفنا متعارفا، بمعنى طم القبر كاملا فلا يبقى معنى مجال لأن يجرى عليه مراسم التوديع أو ما شابه. نعم إذا دفن حقيقة ويعني يستثنى من مثل هذا الأمر ما يجري أنه دفن حقيقة في هذا المقام ثم أو المكان ثم أريد بعد ذلك نقله إلى الأماكن المقدسة، أو نقله من مكان إلى مكان أعلى شرفا، مثلا دفن الآن في مقبرة عادية ثم أريد نقله إلى جوار مرجع من مراجع التقليد أو فقيه من فقهاء الطائفة أو مجتهد أو عالم من العلماء، فلا ريب في أنه في مثل هذه الحالة يجوز النبش، وعندها يجوز نقله إلى ذلك المكان الأشرف. هذا تمام الحديث والكلام في مسألة دفن الميت. الكلام بعد ذلك فعلا في أحكام التيمم. لا يجوز، يعني إذا كان نقله لمصلحة أهم فلا ريب أن النقل أفضل، أما إذا كان الأمر متساويا، إذا كان الأمر متساويين، الأمران متساويين، فلا فرق حينئذ، الأولى أكثر، لأن عدم النبش مهما كان أولى وأفضل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.